بسم الله الرحمن الرحيم. إخواننا في الله، طابت أوقاتكم بكل خير. هذه الصفحة العظيمة تحضنا على الالتجاء إلى الله والخضوع بين يديه والاعتراف بالذل والضعف على أعتابه جل وعلا، وخاصة أثناء الدعاء الذي أمرنا أن نلتزم بآدابه، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ومهما كان الإنسان قويا في جسده وعقله، فلا بد أن يتبرأ من حوله وقوته ويلتجئ إلى حول الله وقوته الذي أمده بكل قوة، وهو قادر على أن يسلبها منه متى شاء وكيف شاء. فكن أخي المؤمن على اتصال دائم بالحي القيوم، فإن كنت في تجارة فاطلب منه التوفيق والربح، وإن كنت في دراسة فاطلب منه النجاح، وإن كنت عازبا فاطلب منه تيسير أمور زواجك، ولا تمل عن ملة أبيك إبراهيم الذي علمنا الدعاء وآدابه، فقد وصى أبناءه بكل ما ييسر لهم الحياة الطيبة. بذلك استطاع أن يبني مع ابنه إسماعيل أول بيت وضع لعبادة الله في الأرض، وقد استجاب الله دعاء سيدنا إبراهيم، فبعث سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم، وكان الهادي إلى الطريق المستقيم، متبعا بذلك دين أبيه إبراهيم الذي لم يحد عنه، ولن نحيد عنه نحن إن شاء الله، وسنبقى أمة واحدة، آلامها واحدة، وآمالها واحدة، نحب بحب الله ونبغض ببغض الله، حتى يرث الله الأرض ومن عليها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، إنك أنت العزيز الحكيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، ولقد اصطفيناه في الدنيا، وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المشاهد الكريم، كنت قد ذكرت لك في بداية حديثي عن مخارج الحروف أنها تخرج من 5 مواضع، فتحدثنا عن الجوف والحلق واللسان، ونحن اليوم مع الموضع 4 من مخارج الحروف وهو الشفتان. في الشفتين مخرجان لأربعة أحرف. المخرج الأول مخرج الفاء، فهي تخرج من بطن الشفة السفلى مع رأسي الثنيتين العليين. لاحظ أخي لفظ حرف الفاء، إف. مثاله تفرحون والشفع، فالفاء تخرج من بطن الشفة السفلى مع أطراف الثنايا المشرفة أي العليا. المخرج الثاني مخرج الواو غير المادية والباء والميم، هذه الحروف الثلاثة تخرج من بين الشفتين لكن مع انفتاحهما وانفراجهما قليلا في الواو وانطباقهما في الباء والميم. ولكن لا بد أن تعلم أيها الأخ الكريم أن انطباق الشفتين في الباء غير انطباق الشفتين في الميم، فالمنطبق من الشفتين في نطق حرف الباء هو الطرفان الداخليان، وأما المنطبق في نطق حرف الميم فهما الطرفان الخارجيان مما يلي البشرة. يتضح معك هذا الفرق عند نطق هذين الحرفين. لاحظ هذا الصوت إب إم، فالذي انطبق عند نطقنا لحرف الباء هما الطرفان الداخليان للشفتين، والذي انطبق في نطقنا لحرف الميم هما الطرفان الخارجيان من الشفتين. تسمى هذه الحروف الأربعة الفاء والواو والباء والميم شفوية أو شفهية نسبة إلى الشفة، لخروجها من الشفة في الواو والباء والميم ومشاركة الشفة في الفاء، حيث تشترك الشفة السفلى مع الثنايا العليا. والآن إلى الصفحة القرآنية التي بين أيدينا، نجري من خلالها بعض الملاحظات العملية. تلاحظ أخي المشاهد أننا نؤكد على بعض الملاحظات، وذلك لكي تترسخ في ذهنك، فإذا أتقنتها إن شاء الله تعالى صرت مهيئا للمرحلة القادمة، مرحلة صفات الحروف. من القواعد التي مرت معنا هو التحذير من تكرير حرف الراء. لاحظ كلمة يرفع يرفع، الفظ راء واحدة ولا تقول يرفع، فإن تكرير الراء خطأ شائع صرت حريا بتجاوزه بعد مضي هذه الحلقات. أيضا انتبه إلى كلمة وأرنا وأرنا، لا تبالغ في نطق كسر حرف الراء لكي لا ينقلب إلى ياء، هكذا وأرنا، والصواب أن تقول وأرنا، أي أن تلتزم بما هو مكتوب ولا تضف عليه. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم، يتلو عليهم. لاحظت أخي كم نؤكد على عدم إهمال وبتر حرف المد من النطق، لا تقول يتلو عليهم ولكن يتلو عليهم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، نفسه. وقفت على حرف الهاء بسكون مع أنه مضموم، فالقاعدة كما قلت لك سابقا إن العرب لا تقف على حرف متحرك بل تقف على حرف ساكن دائما. ولقد اصطفيناه، لاحظ حرف الفاء في كلمة اصطفيناه. إذا أردت أن تعرف مخرجه فاجعل قبله همزة مكسورة وسكنه هكذا إف إف، ولاحظ أنه يخرج من بطن الشفة السفلى مع أطراف الثنايا العليا. لاحظ إف، بطن الشفة مع أطراف الثنايا العليا، من هنا يخرج حرف الفاء. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، ويعقوب. لا تقول ويعقوب، لأنك إذا قلت هكذا أي إذا فتحت حرف الباء المضموم قلبت المعنى رأسا على عقب. التزم بما هو مكتوب وانتبه لحركات الحروف. فلا تموتن، تموتن. حرف الواو يخرج من بين الشفتين ولكن مع انفتاحهما وانفراجهما قليلا، فمخرج الواو من بين الشفتين مع انفتاحهما وانفراجهما كما قلت لك، يشترك بهذا المخرج مع حرف الواو حرف الباء وحرف الميم، ولكن عند النطق بهذين الحرفين أعني الباء والميم لا بد من انطباق الشفتين. لاحظ إب إم. وأخيرا لاحظ قوله تعالى أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت، يعقوب الموت. إذا قلت يعقوب الموت قلبت المعنى رأسا على عقب، الباء في كلمة يعقوب مفتوحة والتاء في كلمة الموت مضمومة، فانتبه لها لأن هذه الحركات الخطأ فيها شنيع يقلب المعنى رأسا على عقب في كثير من الأحيان. ختام لقائنا معكم أيها الإخوة الأكارم وقفات بلاغية مع ألفاظ القرآن الكريم. يقول تعالى على لسان إبراهيم وإسماعيل إنك أنت السميع العليم. جاء الخبر السميع العليم معرفة، ووقع بين إن والخبر السميع ضمير الفصل أنت، بقصد المبالغة في كمال الوصفين السميع والعليم له سبحانه وتعالى، ولينزل سمع وعلم غيره منزلة العدم. ألا ترى أنك لو قلت لرجل إنك سامع إذا أردت أنه أحد السامعين، أما لو عرفت السامع فقلت أنت السامع فهذا يعني أنه هو السامع لا غيره. ويقول تعالى أيضا ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. آيات القرآن تعلمنا التفكير والمنطق ودقة اللفظ وترتيب الأفكار. انظر إلى هذه الآية كيف رتب الله خصال الرسول المخصوص بالبعثة، فقد جاء ترتيب هذه الجمل في الذكر على حسب ترتيب وجودها، لأن أول تبليغ الرسالة تلاوة القرآن ثم يكون تعليم معانيه. اسمع قوله تعالى في موضع آخر فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فإذا ما حصلت على علم القرآن انتقلت إلى المرحلة الأخيرة وهي التزكية. ويقول تعالى: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت؟ في هذه الآية استفهام إنكاري لدحض معتقدهم ولتنبيههم إلى أنهم لم يشهدوا ذلك، مما يثير في نفوسهم الشك في معتقدهم، فالمرء لا يتحدث إلا بما شاهد أو كان كالمشاهد.